بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح كتاب آداب المشي للصلاة، ونبدأ درسنا اليوم من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد انتهينا على قوله وتسن المصافحة لحديث أنس، ولا يجوز مصافحة المرأة، ويسلم على الصبيان، ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. وكما جرى نسمع من الشيخ فهد فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتسن المصافحة لحديث أنس، ولا يجوز مصافحة المرأة، ويسلم على الصبيان، ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يدل لاستحباب المصافحة ما جاء في صحيح البخاري برقم 263 عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ويدل لعدم جواز مصافحة المرأة حديث أميمة بنت رقيقة أميمة بنت رقيقة بنت رقيقة أو كذا رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، رواه النسائي برقم 4181 بإسناد صحيح. ويسلم على الصبيان لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري برقم 6247 ومسلم برقم 5665. طيب، الحين ما هو وجه الاستدلال من قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء؟ عليكم السلام. اسمع الدرس بارك الله فيك. ما هو وجه الاستدلال يعني من قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وهذا الحديث بإسناد صحيح، وأخذ منه المصنف أنه لا يجوز مصافحة المرأة؟ وجه الدلالة أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يصافح النساء، يعني من شرعه وسنته أنه لا يصافح النساء. لكن هو يقول: إني لا أصافح النساء. نحن نشرع لنا كيف يعني كيف يسري علينا هذا؟ الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أي نعم، لأنه القدوة، لأنه القدوة، ويشعنا ما يشعه، وهو مشرع عليه الصلاة والسلام. وقوله إني لا أصافح النساء، هذا يدل على أن أمته لا يشع، أمة الإجابة لا يشعها ما خالف سنته صلى الله عليه وسلم. أي نوع من أنواع السنة هذا؟ إني لا أصافح النساء، هل هو القولي أو الفعلي أو التقريري؟ فعلي والقولي معا، والقولي معا. أي نعم، وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي نعم، فمقتضى الأسوة أننا نتبعه عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، في هذا الفعل. جيد. ويسلم على الصبيان، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. وهذا أيضا يعني منزع جيد، أن كل سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من اتبعه أن يفعل مثل ما فعل. لكن هناك أمور تحصل اتفاقا، كان تدركه الصلاة في مكان ما فيصلي فيه، هل يلزم أن من مر على هذا المكان أن يصلي فيه ولم تدركه الصلاة؟ لا، لا يلزم. ليه؟ لم يقصده عليه الصلاة، لم يقصده للتشريع عليه الصلاة والسلام. أما مثل قوله إني لا أصافح النساء، هذا مقصود للتشريع. أي نعم، هذا. لكن حضر الوقت وصلى، هذا ما قصد هذه البقعة بهذه الصلاة، إنما سبب الصلاة فيها حضور الوقت. فلو حضر الوقت وصليت فيه لا بأس. ولهذا ابن عمر لما كان يتتبع مثل هذه الآثار يعني خالفه أبوه في مثل هذه الآثار التي لم يقصد أو لا يريد بها عليه الصلاة والسلام أن تكون شرعا لأمته، ولكن حصلت اتفاقا. نعم، استمر بارك الله فيك. ويدل لسلام الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، رواه البخاري برقم 6232 ومسلم برقم 5646 وحديثه يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، رواه البخاري برقم 6231. وهذا من الأدب الإسلامي، الأدب النبوي، أن الصغير يسلم على الكبير، القليل يسلم على الكثير، الماشي يسلم على القاعد أو الواقف، الراكب يسلم على الماشي، على غير الراكب، على الراجل. حديث، وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد أو على أي نعم الماشي على القاعد والقليل على الكثير، رواه البخاري ومسلم. وحديثه يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، رواه البخاري. نعم. قوله: وإن بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام، ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام ولا يزيد في الرد ولا الابتداء، على قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي ما يزيد على هذا، لأن هذا هو الكمال، هذا أكمل تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه أكمل تحية. ما يزيد يقول مثل ما يزيد بعض الناس: ومغفرته ومرضاته، أي شيء من هالكلام هذا، لأنه لم يرد. وربما يأتي يعني أيضا، نعم سيأتي الحديث الذي يفسر هذا. قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، وقال 20، وقال 30، أي نعم سيأتي، لا نستبق. نعم. قال الشارح: يدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة، وقال: إن الله يقرئ خديجة السلام، فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله. ما شاء الله، شوف فقه أم المؤمنين، فقه خديجة، ما قالت على الله السلام، قالت: إن الله هو السلام، يعني امتثلت. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. بعض العوام يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، حينا بالسلام ربنا، كل هذه زيادات ما يعني ما هي ليست واردة. ها، وإليك السلام، إيه؟ يعني إن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله من عباده. أي نعم، عليك السلام أو وإليك السلام، أي ربما أنا أقصد هذا. المهم أن العوام يخطئون في هذا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، أي يعني ما المقصود بها؟ وكان الصحابة قبل ما يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام على الله من عباده، فقد لا تقول السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام، ولكن قولوا أي نعم التحيات لله، وعلمهم التشهد: إن الله هو السلام. شوف ردها كيف ردت رضي الله عنه: وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله، شوف هذا دليل على أنه يستحب، يعني إذا بلغت عن أحد أنه يسلم عليك تقول عليك وعليه السلام. أين عليك وعليه السلام. نعم شيخ فهد. قال: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم 374 بإسناد حسن، وفي صحيح البخاري برقم 3768، ومسلم برقم 6301. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة. يا عائشة، الترخيم. الترخيم حذف الآخر يعني أحيانا. نعم. يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين يعني بينما حظيت به أم المؤمنين خديجة وما حظيت به أم المؤمنين عائشة، إيش الفرق بينهن؟ جبريل، أي يعني عائشة يقول جبريل، وأما خديجة فقال: إن الله يقرئ. إيه نعم، إن الله يقرئ خديجة السلام. نعم. وأما عائشة قال: هذا جبريل يقرئك السلام، يعني يسلم عليك. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا أرى، لأن ما رأت جبريل، طبعا ما تراه تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدل لفضل البادئ بالسلام قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري برقم 6237، ومسلم برقم 6532، عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود برقم 5197 بإسناد صحيح. نعم. وكيفية السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام فجلس، فقال: ثلاثون. نعم. رواه أبو داود برقم 5195 بإسناد حسن. نعم. هنا قال عشر مقابل أن هذا اقتصر على كلمة واحدة، قال: السلام عليكم، فاقتصر على هذه فهي بعشر حسنات. ثم جاء آخر وزاد: ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، زاد كلمة أخرى فهي بعشر أخر، عشرون، قال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام فجلس، فقال: ثلاثون، لأنه زاد وبركاته ولا زيادة فوق هذا. ثم إن المسلم عليك إذا قال السلام عليكم يشرع أن تحييه بأحسن منها. كيف يكون بأحسن منها؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني قال: السلام عليكم، ما هو الأحسن منها؟ تقول: عليكم السلام ورحمة الله. لكن إذا رددتها تقول: عليكم السلام. إذا صار أقل منها تقول: عليكم، يكون في نفسه وحشة شوي لما يقول السلام عليكم وانت ترد يعني بجفوة تقول: عليكم، يدل يعني يحس بوحشة أو يحس بأنك يعني غير مرتاح له. أي نعم. أو كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، لأن اليهود حرفوا يأتون بمغالطة: والسلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فعائشة رضي الله عنها لم تصبر، قالت: بل عليكم السلام واللعنة. فنهاها صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال يعني: ما دخل الرفق في شيء لا زانه وما نزع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت: أما سمعت ما يقولون؟ قال: أولم تسمع ما رددت عليهم به؟ يقول: السلام عليكم، يعني الموت. قلت: وعليكم، يعني لنتم مختصين، لسنا مختصين بالموت دونكم، أفإن مت فهم الخالدون. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم يعني أنا ألحظ من بعض الإخوة، خاصة بعض المصريين وربما غيرهم، لا ينطق اللام كما ينبغي، يجي يقول: السلام عليكم. فحقه هذا أن ننبهها ونقول: عليكم، حتى ينتبه. حتى بعضهم لما رد عليه بهذا الرد غضب وقال: كيف تقول وعليكم؟ أنت ماذا قلت؟ تقول: السلام عليكم. اللام لا يخرجها، وهذا من يعني الحقيقة أن غفلة. أنا لا أقول أنه تعمد، أن يتخلق بخلق اليهود، أو أنه يعني يقصد تحريف السلام، لكن درج عليه وربما يعتبرونها نوع من الخفة والذوق، وهذا لا يصلح، لا بد أن ينتبه لهذا. على كل حال، المشروع أن ترد التحية أو تزيد عليها. قال: السلام عليكم ورحمة الله، قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا زيادة على هذا. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ردها، ما في زيادة عليها، لا يزيد. نعم يا شيخ. أي ها؟ عليكم. والله ما سمعت إلا منك هذه. أنت سمعتها وأنت مصدق، لكن أنا ما سمعتها. غريب. لا، ما يصلح. عليكم من السلام. قلوا: لا يا أخي، قل عليكم السلام كله. لا تبعض. أي نعم. نعم. أه؟ مخير لما تسلم على الحي الحاضر، انت مخير بين التعريف والتنكير، تقول سلام عليكم او تقول السلام عليكم. شوف، لكن الغائب او الميت ما لا بد ان تعرف، تدخل الالف واللام. ايه، هم يقول سلام عليكم، حتى ما يقول سلام عليكم. اي، لا لا، عند الانصراف مثل القدوم، ليست الاولى باحق من الثانيه. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم يا شيخ فهد، في شيء؟ نعم، صلى الله عليك. قال: وفي الموطأ في الجزء الثاني صفحه 959، عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. فقال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه. فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. إن السلام انتهى إلى البركة، ما تزيد عليها شيء. هنا إن السلام انتهى إلى البركة، يعني فيه على أسئلة العامة، خاصة إذا كتبوا خطابات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته وكذا وكذا، هذا انتهى، يعني السلام عند البركة. أي نعم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قوله: وإذا تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه غطى فمه، وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته، وحمد الله تعالى جهرا حيث يسمع جليسه، ويقول سامعه: يرحمك الله، ويرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يشمت من لا يحمد الله. ولا يشمت من لا يحمد الله. ولا يشمت من لا يحمد الله. وإن عطس ثانيا وثالثا شمته. وبعدها إذا عطس الرابعة خلاص، هذا مزكوم، هذا يدعو له بالعافية، قل: اللهم عافه، عافاك الله. أي نعم، إذا عطس الرابعة خلاص، ولو قال الحمد لله يقول عافاك الله الذي يسمعه. أي نعم. ها نعم. قوله: وإذا تثاءب كظم ما استطاع، لأن التثاؤب عند الذكر من الشيطان، فإذا فتح فاه استرسل للتثاؤب، سخر منه الشيطان. ضحك منه الشيطان. فالتثاؤب يعني بعكس العطاش، فإن غلبه غلبه التثاؤب غطى فمه، أين لئلا يعني يسخر منه الشيطان. وإذا عطس خمر وجهه حتى لا يؤذي من حوله بالرذاذ. سنة يخمر وجهه إما منديل أو ب يعني عمامته أو ب نعم برداء، المهم يخمر وجهه إذا عطس، ويغض صوته، يعني ما يرسل لصوته أيه ما يرسل صوته إرسالا يفزع من حوله. بعض الناس إذا عطس كأنه بركان، مشكلة، نعم يفزع الذين حوله. والعطاس هذا بأمر الله عبارة يعني ما يبقى في البدن عرق ما يهتز لهذا العطاس، يعني هذا صحيح زلزلة. ولهذا يحمد العاطس الله على السلامة، أين على أن يعني. ثم إن العطاس علامة خير، يقال والله أعلم أن الذي في رأسه خلل إما لا الذي في رأسه خلل يعني كأن يكون الجمجمة مكسورة أو شيء منها، لا يعطس. إذا عطس علامة العافية، أي نعم، لأنها هذه مثل الزلزلة التي تهز الجسم ويخرج يعني الأذى، فهو يحمد الله عز وجل عليه بعكس التثاؤب. والحاصل أن هذا من الآداب الشرعية، أن يغض صوته، يخمر وجهه ويغض صوته، ويحمد الله تعالى جهرا، يقول الحمد لله حيث يسمع جليسا، ما يجهر جهرا يعني بالغ، بل يسمع الجليس بقدر ما يسمع الجليس، ويقول سامعه يرحمك الله، ويرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. بعضهم يزيد ويدخلكم الجنة عرفها لكم، لكن هذا أين يكتفي بما ورد. ولا يشمت من لا يحمد الله، عطس ولا حمد الله لا تشمته، أين عم، لأنه لم يحمد الله. وإن عطس ثانيا وثالثا شمته، وبعدها يدعو له بالعافية، لأن هذا يدل على أنه مريض فيدعى له بالعافية. نعم. قال الشارح روى البخاري برقم 6226 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. أنا كنت في المسجد الحرام أدرس في معهد الحرم منذ سنين، فجاءني شخص أظنه يعني من المحصلين، لكن كأنه يعني قال إنهم يقولون إني مجنون، وأنا يعني يأتيني العطاس والعطاس لا يأتي مجنون، ما أدري عن صحة هذا الكلام. على كل حال قد يكون غير صحيح، لكن الصحيح أن الله يحب العطاس كما نعم في الحديث الذي رواه البخاري، يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان والعطاس علامة صحة وهو من الرحمن. قد يكون مثلا، وقد قيل إن الذي في جمجمته خلل يعني كسر في العظم وكذا أنه لا يأتيه العطاس. أي نعم، تعرف شيء؟ أي نعم. والله سؤالك صعب إذا كان من البارح وأنت تحمله. أي الله المستعان، يعني ما تترك فرصة حتى يجي. أي طيب هات هات. لا معالي ولا مطامن. أي خلك خلك أي نعم خلك على البسي على البساطة. نعم. اللهم صل وسلم. أي نعم. أنت شايف الكتاب؟ شايف القاعدة المثلث من جهة الجنوب من جهة القبلة؟ في عمر بن عبد العزيز بنى جدار من جهة القبلة قاعدة للمثلث، ثم أتى بالضلع من ناحية الشرق وحرفه، وأتى بالضلع من ناحية الغرب وحرفه حتى التقيا في الشمال رأس المثلث. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية، في هذه الناحية. أبو بكر من عند رجليه في هذه الناحية من بعده، عمر من بعد أبي بكر من عند رجليه في هذه الناحية حتى وصلت رجلي عمر الضلع الشرقي. ولهذا عمر بن عبد العزيز لما حفر للضلع الشرقي بدت له رجلي عمر، فخشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحضر أهل العلم وأهل التاريخ وقالوا لا تخف هذه رجلي جدك، لأن عمر بن الخطاب جد عمر بن عبد العزيز لأمه. فبنى الجدار مما يروي، وهذا مما يدل على وضع القبور. شوف كيف الزائر يأتي ويقف تجاه المواجهة الشريفة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي قليلا ويسلم على أبي بكر، يمشي قليلا ويسلم على عمر لأنه متأخر قليل، ثم يمضي. أظن واضح. أي بارك الله. تبين أرسم لك؟ نعم. بارك الله فيك. هذا ما يعني عرفناه من كتب التاريخ. أولا هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن النبي في بيته ليس من أجل المسجد، أي ولكن خشي أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لا أبرز. فورد حديث عنه أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، وقد قبض في بيته عليه الصلاة والسلام. عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر، وأبو بكر دائما في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجته، بل هو صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار، فهو أحق أن يكون ضجيعه بعد وفاته. فدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وكانت لا تحتجب، تدخل بيتها ولا تحتجب. لما طعن عمر كان عمر قد طلب منها إذا مات أن يدفن بجوار صاحبي، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر، فأذنت، قالت كنت أعده لنفسي ولكن أوثر به عمر رضي الله عنه. لما أوصى عمر قال إذا أنا مت فاحملوني على الجنازة، ولا تقول هذا أمير المؤمنين، قولوا هذا عمر يستأذنك، يعني بعد الوفاة، لأنه خشي أن تكون قد استحيت أو قد جاملته في حياته. فأذنت أيضا بعد مماته، قال كنت يعني أعده لنفسي ولكن أوثر به عمر. فلما دفن عمر احتجبت، صارت تحتجب. أي نعم. يقال أن فيه موضع رابع، إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إذا مات يدفن مع الثلاث، مع النبي ومع صاحبيه. فصاحباه الآن وزيراه في الحياة وضجيعاه بعد الممات، فقاتل الله من يسبهما الذي يسبهما هو في حقيقة الأمر يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من يسمع هذا يقال إنه رجل سوء، ولهذا اتخذ هؤلاء يعني صاحب أهل السوء. أين فالذي يقول صنمي قريش وجبتيهما وبنتيهما وكذا، هذا ضلال، نسأل الله السلامة والهداية. نعم. قال دعاء صنمي قريش. ها اي احسنت، هات السؤال. ها قل له تعوذ بالله من الشيطان، غطي فمك. لا ما تردوه، يظن انك تريد ان تصفعه، لكن ارشده بلطف، ارشده بلطف وقل التثاؤب يعني مكروه، يكرهه الله عز وجل، فحاول ان تكظم ما استطعت، وان غلبك فغطي فمك. اين نعم. قال وفي صحيحه ايضا برقم 6204، في صحيح ماذا؟ البخاري، في صحيح البخاري. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله، فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وروى مسلم في صحيحه برقم 7488 عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وفي جامع الترمذي برقم 2745 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. فقال الترمذي حديث حسن صحيح. ويشمت العاطس ثلاثا، نعم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك موقوفا ومرفوعا عند أبي داود برقم 5334 ورقم 5035 بإسناد حسن، يعني كلاهما بإسناد حسن، كلاهما بإسناد حسن. اللهم صل وسلم على رسول الله. ايضا من انا يعني ما ادري الشيخ فهد هل رايت هذا النقل، نقلته في شان المار بين يدي المصلي، والناس يتساهلون في هذا. اقراه. نعم. قال الامام مسلم حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث، هذا بسند مسلم في صحيح مسلم. أي نعم، يعني بعض الناس يقول لا نحن في المسجد النبوي ويريد يعني أن ينزع الحكم، حتى بعضهم يقاتلك. انظر القصة هنا. أي نعم. أي نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد بعد معمر، حدثنا معمر قال حدثنا أبو معمر قال أبو معمر أي نعم، قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا يونس، نعم، عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا، يعني تحول الحديث، إذا قلت حاء اللي يسمعون ما يدروا ايش معنى حاء، يعني تحول الحديث لسند آخر بسند آخر، وكلها في صحيح مسلم. نعم. وحدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، نعم، صاحب الرسول، في يوم جمعة يصلي، في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، نعم، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه. من أبي نعم شاب من بني أبي معيط. من بني أبي معيط يعني يقرب لمروان اللي هو كان أمير المدينة. نعم. أن يجتاز بين يديه. فدفع أبو سعيد رضي الله عنه في صدره. فنظر الشاب فلم يجد مساغا. نظر الشاب فلم يجد مساغا. يعني ما له مساغ ما له أي. شوف كيف يعني القصة لا بد نقف عند كل كلمة. فنظر الشاب فلم يجد مساغا. نعم. فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه. إلا بين يديه. فعاد ليجتاز. فعاد ليجتاز. فدفعه أبو سعيد. دفعه دفعة أقوى. أشد من الأولى. نعم. فنال من أبي سعيد. شتمه. ثم هذا الشاب شاب مراهق. نعم. لكن هو أيضا معذور لأنه ما وجد مساغا. انظر القصة. نعم. فشتمه. فنال من أبي سعيد. أي فنال من أبي سعيد. ثم دخل على مروان وهو الأمير مروان. نعم. فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. نعم. ودخل أبو سعيد خلفه. أبو سعيد تبعه. نعم. على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد. ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فإنما هو شيطان. أول شيء وين وقعت القصة؟ أين وقعت القصة؟ في المسجد النبوي. ثانيا هل مروان صحابي؟ لا ليس صحابي. أبو سعيد هو الصحابي سعيد الخدري. أي نعم. ثم ثالثا فإنما هو شيطان. مش المراد فإنما هو شيطان؟ من شياطين الإنس عاصي يريد أن يعني يبطل السنة. إذن هذا فيه رد على من يعني يستهين الآن يمرون بين أيدي المصلين وعندهم مساق ليسوا مضطرين. إذا قلنا مثلا عند الضرورة قد يرخص بالمرور لفك الاختناق. لفك الاختناق نعم. لكن أي في الزحام وكذا. لكن إذا كان لهم مساق لهم طرق أخرى وهذا منفرد لوحده وقد جعل له سترة فلماذا تبتليه؟ وقد مر في الحديث الآخر ولو يعلم المار بين يدي المصلي يعني ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي لا أدري. قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. الله المستعان. نعم. ها وضع له سترة. هي أو صلى إلى عمود. حتى إذا كان يصلي إذا لم يضع له سترة فلا يجوز أن تمر بين يديه إلى 3 أذرع محل سجوده. لا تمر بين يديه إذا ما ولو ما وضع سترة لأن التحريم تحريم المرور بين يدي المصلي ما قيد بأن يضع سترة. لكن إذا وضع سترة ولو كانت أكثر من 3 أذرع لا تمر بينه وبين سترته. أنا قلت أنه إذا كان هناك ضرورة اختناق في المرور فهذا يعني تقدر الضرورة بقدرها مثل المسجد الحرام فيه غرض صحيح للطواف ويحتاج مريد الطواف يحتاج أن يسلك. أي نعم. فإذا وجد شخصا صلى في الطريق ماذا يصنع به؟ على كل حال له أن يجتاز في هذه الحال. هل مر عليك هذا يا شيخ فهد؟ أي نعم. معاني الكلمات معروفة إن شاء الله ما فيها هو طبعا أول إنما هو شيطان. أي نعم أوله ولا نريد تأويله. أي نعم. إيه لا ده المعروف ما تعرف يعني ضمير المفرد وضمير الجمع. كما ورد أقول كما ورد. أي نعم. حتى لو كنت منفردا وأنت تصلي تقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا يشمل يعني كل عبد يعني ملك أو غيره من المصلين. أي نعم نعم. شاء الله عليك. قوله ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي، فإن أذن له وإلا رجع. أي نعم هذه مهمة، يعني يجب الاستئذان، فإن أذن له وإلا رجع لا يكون في نفسه شيء. لو قال له ارجع ربما يعاديه ويشتمه، وهذا حصل من مسلمين وحصل من طلبة علم. إذا كان الشخص يعني في بيته ولا يحب مثلا أن يستقبل أحد، يعني المشكلة الآن حاصلة في عدم التأدب بالأدب الشرعي. ربما تكون في بيتك في حال لا تسمح بأن تستقبل هذا الطارق، وليس عن عداوة، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذا ما يبي، ما يريد أن يكون أزكى له، بل يغضب على من قال له ارجع، أو حتى يا ليته يعني يغضب على من سمع منه فقط، بل يغضب على من سكت. إذا سكت ولم يجبه يعني نعم قال. على كل حال يعني هذا يدل على يعني المخالفة لأدب السلام، لأدب الاستئذان، تدل على الغربة، غربة الإسلام. ويجب الاستئذان وجوب، إذا لم يستأذن يأثم على من أراد الدخول عليه من قريب أو أجنبي، حتى ولو ولدك لابد أن يستأذن. ربما أيضا حتى ولو كانت الزوجة، بعض الزوجات تصير شريطة وتقتحم يعني تشوف وش كيف، أو العكس، أو الزوج نفسه يأتي بغفلة ولا يستأذن ولا يسلم ولا. أي نعم وهذا مدخل للشيطان والعياذ بالله. فإن أذن له وإلا رجع، فإن أذن له وإلا رجع. أبو هريرة لما استأذن على أمه قالت على رسلك يا أبا هريرة، انتظر. هي كانت كافرة وهو يطلب من النبي أن يدعو لها، فدعا لها وأسلمت. فلما أتى واستأذن كانت تغتسل للإسلام، قالت على رسلك يا أبا هريرة فانتظر. أي نعم. وحتى لو كانت أمه ولو كانت أخته ولو كان لابد أن يستأذن، ولو كانت زوجته. أي نعم لأنها قد تكون في حال لا تحب أن يراها عليه. أي نعم. فإن أذن له إلا رجع ولا يكون في نفسه شيء. إذا كان في نفسه شيء فهو من عدم يعني من عدم التزامه بالشرع. نعم أنت وش عندك أنت؟ أي لو ردت زوجته ما في بأس، لكن اسألها فيما بعد عسى ما شر. ما لك عسى ما تب زعلانة، يأخذ بخاطرها، خاصة إذا هو يعني رجع وبعدين سألها. طبعا ستعتذر أو ستبين، إلا عاد أن يكون هناك يعني خصومة شديدة أو كذا، عاد يسعى في حلها هو أبصر. أي نعم. حتى لو كانت زوجته إيش لما تقول له اصبر أو تقول له على رسلك أو يعني طبعا هي لا يجوز لها أن تقفل عنه الباب، أو لكن في حالات لا تحب أن يراها عليه، يعني قد تكون غير متهيئة وهي تحب أن تكون مقابل لزوجها بلباس حسن وبنظافة وبإلى آخره. أي نعم قد تكون في حال أي نعم لا أو حتى يعني قد تكون في حالة لا تحب أو أن يراه أو يشم منها ريحة. أي نعم فما في بأس أن تقول انتظر. أي نعم ها وما ما في بأس إذا في إشكال اسأل. طيب أي نعم والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها. وصفة الاستئذان السلام عليكم أدخل لابد يكون ثلاث. السلام عليكم أدخل ما يقول أعالج لا يقول أدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكرها استنكر كلمة أعالج. أي نعم قال أخرج وعلمه الاستئذان. لما قال من أنت قال أنا أيضا هذا أنا كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب. ويجلس حيث ينتهي به المجلس إذا دخل على قوم ما يتخطاهم ويجلس في الصدر أو ينتظرهم يقومون له لا يجلس حيث ينتهي به المجلس. وهذا هو الأدب الشرعي لا يستطيل عليهم يؤتي أي نعم ويمشي مشية الكبر ومشية الفخر والخيلاء ويجلس في صدر المجلس أو ينتظر من يقوم له هذا كله أي نعم خلاف الأدب. ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. جاء وجد اثنين جلسوا مع بعض بجانب بعض لا يفرق بينهما إلا بإذنهما. استأذن إذا كان ولا بد عن إذنكم افسحوا يفسح الله لكم ونحو هذه العبارات. نعم شيخ فهد ما أدري في سؤال في سؤال في المسألة لا تعطيني أي لا تخرجني من الدرس حتى يأتي وقته. أي طيب الله المستعان نسأل الله لنا ولك التوفيق والهناء. نعم قال الشارح قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وقال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع فإن أذن لك وإلا فارجع. رواه البخاري برقم 6245 ومسلم برقم 5628 واللفظ له عن أبي موسى رضي الله عنه. وصفة الاستئذان أن يقول السلام عليكم أدخل لما في سنن أبي داود برقم 5177 بسند صحيح عن ربعي بن خراش رضي الله عنه قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال آلج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقال قل السلام عليكم لأنه لم يقل السلام عليكم على طول قال آلج فقال قل السلام عليكم أدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدل للجلوس حيث ينتهي به المجلس حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا انتهينا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه الترمذي برقم 2725 وقال حديث حسن صحيح غريب. ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود برقم 4845 بإسناد حسن. نعم هذا كأنه استطراد، يعني آداب السلام وآداب، كأنه استطراد وهو ليس استطراد، لأنه في باب الجنائز، وعادة يعني إذا حصلت جنازة يحصل لقاء بين المشيعين، وأيضا يحصل لقاء بين من المعزي والمعزى ونحو ذلك، فكأن في هذا يعني في هذه النقطة احتيج إلى آداب السلام والدخول على المصاب، فعاد إلى موضوع الجنائز في التعزية. قال المصنف رحمه الله: نعم الشيخ فهد، ويستحب تعزية المصاب بالميت ويكره الجلوس له، يعني يكره الجلوس للعزاء، تحط لمبات وتحط كراسي وتحط وتجلس للعزاء، هذا مكروه. العزاء كيفما اتفق، اي نعم، في عند المقبرة، عند القبر، بعد الدفن، اي نعم، في الشارع، في البيت اتفاقا، اي نعم، لكن يجلس هو للعزاء 3 أيام كما نعم يستقبل، يتعبونه يا شيخ، يتعبونه، اين يكره، يتعبونه، اي يتعبونه، ودائما هذه قهوة تجي وهذه قهوة تروح وهذه الله المستعان، اي نعم، وبدل ما يصنعون له الطعام يثقلون عليه ويأكلون عنده، هذا كله مخالفة. أين يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أين نعم يا شيخ. ولا تعيين فيما يقول المعزي، بل يحثه على الصبر. ما في يعني تعيين فيما يقوله المعزي، بل يحثه على الصبر ويعده بالأجر ويدعو للميت، 3 أمور. ويعده بالأجر، أحسن الله عزاكم وعظم أجركم وغفر لميتكم، شملت 3، نعم. ويعده بالأجر ويدعو للميت ويقول نعم. المصاب: الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا، هذا إذا كان مسلما، نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا المصاب يقول: الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما أجمل هذا الدعاء النبوي، نعم. وإن صلى عملا بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فحسن، فعله ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال الشارح: يستحب تعزية المصاب بالميت بما يخفف مصيبته والدعاء لميته، ومن أحسن ما يعزى به ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن أحسن ما يعزى به ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. نعم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، رواه البخاري ومسلم. نعم، رواه البخاري برقم 1284، ومسلم برقم 2135، في أثناء حديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. نعم. وعلى المصاب أن يحمد الله ويسترجع فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وليس للتعزية مكان مخصوص، بل تحصل في المقبرة وفي المسجد وفي الطريق وغير ذلك، ولا يقوم أهل الميت بتهيئة مكان لاستقبال الناس وصنع الطعام لهم، فإن ذلك من الأمور المحدثة. نعم. قوله: والصبر واجب، ولا يكره البكاء على الميت، وتحرم النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها ويحرم إظهار الجزع. نعم تشق جيبه هذه الشاقة. نعم. قال الشارح والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. نعم. قال الشارح يجب على المصاب ليش الشرح. خص الإناث هنا لأنه العادة الغالب أن النياحة وهذه الأمور تجري من النساء ولا تجري من الرجال لأن الرجال أصبر وأكثر تحمل. نعم أي هذا الواقع. نعم نعم يجب على المصاب يجب الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف. نعم يا شيخ. قال يجب على المصاب الصبر على المصيبة واحتساب الأجر عند الله عز وجل ويحرم عليه الجزع بل عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره. وأما البكاء بدون نياحة فلا بأس به وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري برقم 1303. عن أنس رضي الله عنه والنياحة حرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. رواه البخاري برقم 1306 ومسلم برقم 2164. وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه البخاري برقم 1296 ومسلم برقم 287. أين هذا؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.